الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، وبعد. اقرأ يا الأخ، اقرأ يوسف، اقرأ من البيت الخامس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد، يقول الإمام البحر العلامة شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله: وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل. وأقول قال الله جل جلاله: والمصطفى الهادي ولا أتأول. وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول. وأرد عهدتها إلى نقالها، وأصونها عن كل ما يتخيل. يقول المؤلف الإمام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في لاميته: وأقول في القرآن، أقول بمعنى أعتقد، وعقيدتي التي أظهرها وأنشرها وأدين الله جل وعلا بها، وأقول في القرآن، المراد به الكتاب المنزل على رسولنا صلى الله عليه وسلم. وقوله وأقول في القرآن، وهل يشك أحد في كتاب الله جل وعلا حتى يقول فيه إمام أو عالم قولا؟ الجواب أن كثيرا من فرق الضلال وأهل البدع تكلموا في مسائل في كتاب الله جل وعلا، كمسألة كلام الله، وهل القرآن مخلوق أو غير مخلوق مثلا، أو نحو ذلك. فأراد الشيخ رحمه الله تعالى أن يبين عقيدته المأخوذة من الكتاب والسنة، والتي هي عقيدة أهل السنة والجماعة، وعلى رأسهم السلف الصالح، وعلى رأس أولئك الصحابة رضي الله عنهم. فقوله رحمه الله تعالى: وأقول في القرآن ما جاءت به آياته. آياته جمع مفرده آية، والآية هي العلامة على الشيء، وهذا يدل على الاتباع، ما يقول ما قال فلان أو فلان، لا يقول ما قال العالم الفلاني أو ما رجحه أهل المذهب الفلاني، إنما الأمر على الاتباع: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. هذا هو العلم الصحيح، أن يكون الإنسان يأخذ علمه من الأصول الشرعية، كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، على فهم سلف الأمة. فهنا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقرر أنه يقول في القرآن ما دلت عليه النصوص الصريحة الصحيحة، ما دل عليه القرآن في إثبات أنه كلام الباري جل وعلا، وأنه منه بدأ وإليه يعود، وأنه بحرف وصوت ونحو ذلك. وأهل السنة والجماعة يقولون في القرآن ما سبق، أنه كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأن الله جل وعلا تكلم بحرف وصوت، وأن الله جل وعلا متكلم ويتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء، وكلامه سبحانه وتعالى ومن كلامه القرآن الحروف والمعاني. هذا ما دلت عليه النصوص الكثيرة المتكاثرة. وما خلا ذلك فهو من قول أهل الضلال، كقول من قال أنه مخلوق وهو قول المعتزلة، أو قول من قال أنه عبارة عن كلام الله، أو قول من قال بأنه كلام نفساني، أو أنه ليس بحروف ولا مسموع ولا نحو ذلك. كل ذلك لا يلتفت إليه، إنما هو خطل من الكلام ومخالف للنصوص الشرعية. والأدلة على أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى وأنه ليس بمخلوق أدلة كثيرة، فكونه كلام الله فيدل على ذلك. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، هذا دليل واضح. وكلم الله موسى تكليما وكلمه ربه. وأما كونه ليس بمخلوق، وهذا إنما نأتي ببعض الأدلة واللبيب تكفيه الإشارة، قوله سبحانه وتعالى ألا له الخلق والأمر، فغاير الله جل وعلا بين خلقه وأمره، ومن أمره القرآن، فلو كان مخلوقا لما غاير بينهما، لأن الواو تفيد المغايرة. وكذلك قوله جل وعلا الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، استدل بها الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مجلس المعتصم على أن القرآن ليس بمخلوق، إذ لو كان مخلوقا لقال الرحمن خلق القرآن كما أنه خلق الإنسان. فالقرآن علمه والإنسان خلقه، هذا ما دل كذلك عليه هذا الدليل، وهذا استدل به الإمام أحمد. وكذلك مما يستدل به على عدم أو أن القرآن ليس بمخلوق قوله سبحانه وتعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، ولو أن ما في الأرض من شجر أقلام والبحر من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. يقول العلماء لو كان مخلوقا لنفد قبل أن ينفد بحر واحد، دل على أنه ليس بمخلوق. وكذلك مما يستدل به في هذا المقام ما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من مكانه ذاك. قال الإمام أحمد وغيره من أهل العلم لو كان مخلوقا لما جاز للنبي عليه الصلاة والسلام أن يستعيذ به، لأن الاستعاذة بمخلوق لا تجوز، فدل على أنه ليس بمخلوق. والأدلة كما سبق على هذا كثيرة. ومن قال أن القرآن مخلوق فهو لا ينفك عن أحد أمرين، إما أن يقول أنه مخلوق موجود في ذات الله، وإما أن يقول أنه منفصل عن ذاته. فإذا قال أنه في ذات الله فقد قال قولا شنيعا ترده جميع أقوال أهل البدع والضلال فضلا عن أهل السنة، فجميع من ينتسب إلى الإسلام متفقون على أنه ليس في ذات الله شيء من مخلوقاته، وليس في مخلوقاته شيء من ذاته، فهذا باتفاق على أنه بائن من خلقه جل وعلا. وإما أن يقول بأنه منفصل، وهذا القول كذلك قول شنيع، إذ قوله بأنه كلامه منفصل عنه تأباه أصحاب العقول السليمة، إذ الصفة تتصف بها الموصوف يوصف بها في ذاته ونحو ذلك، فهذا قول باطل لا يلتفت إليه، أعني من قال بأن القرآن مخلوق. وقد نقل الإمام الطبراني رحمه الله تعالى عن خمسمائة عالم من علماء السلف بتكفير من قال بأن القرآن مخلوق، هذا على سبيل العموم، أما على سبيل التخصيص كما هو معلوم يطلق القول مثلا من قال كذا فهو كافر، لكن إذا جاء إنسان وقالها لا بد من التبين وإقامة الحجة وبيان المحجة، توفر الشروط وانتفاء الموانع، هذا لابد أن يعتبر عندما يذكر مثل هذا الحكم، كالقول في الروافض أو القول في من يقول بأن القرآن مخلوق أو نحو ذلك. ومن يقول بأن القرآن مخلوق أقوى ما يستدل به قوله جل وعلا الله خالق كل شيء، ويقولون القرآن من الشيء الذي خلقه القرآن. والجواب عن هذا من وجهين. الوجه الأول، ماذا تقولون؟ هل كل ما أطلق عليه شيء فهو مخلوق؟ إن قالوا نعم فيلزمهم أن يقولوا بأن الباري جل وعلا كذلك، وهذا قول باطل يردونه بأنفسهم. يقول الله جل وعلا قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. فهذا إن قالوا به قالوا قولا لم يقله أحد من الخليقة، فضلا أن يقوله من ينتسب إلى الإسلام ومن يرى أنه مسلم. والجواب الثاني عن هذا أن هذا من باب العموم الذي أريد به الخصوص. الله خالق كل شيء أي شيء مخلوق، شيء مخلوق. وإتيان العموم ويراد به الخصوص كثير في كتاب الله جل وعلا، منها قوله جل وعلا وأوتيت من كل شيء. هل أوتيت ملك سليمان؟ الجواب لا. وكذلك تدمر كل شيء بأمر ربها، دمرت السماوات، دمرت الأرض، بل ما بعدها يدل على ذلك، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، دل على أن المساكن لم تدمر. إنما هذا يقال فيه عام أريد به الخصوص، وهناك فرق بين عام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص، ليس هذا موطن ذكره. هذا أقوى ما يقال في أدلة من يقول بأن القرآن مخلوق. هناك مناظرة بين بشر المريسي وعبد العزيز الكناني أثبتها بعض أهل العلم، وهي مناظرة نفيسة في مسألة خلق القرآن. وكذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى ناظر في ذلك المعتزلة والجهمية وضحض شبههم رحمه الله تعالى. فالقول الذي لا ينبغي غيره ولا يعني يجب أن يعني يعتقد غيره هو أن القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وكلامه الحروف والمعاني، وتكلم الله سبحانه وتعالى والله متكلم بحرف وصوت هكذا، لأن كثير من الآيات تدل على ذلك، كآيات النداء وإذ نادى ربك موسى، والنداء لا يكون إلا مسموعا، النداء لا يكون إلا مسموعا. وكذلك قوله سبحانه وتعالى حتى يسمع كلام الله، المسموع لا يكون إلا بحرف وصوت، هذا الذي عليه أهل السنة والجماعة. وهناك كتاب مفيد في هذا الباب لبعض المعاصرين، إن كان المؤلف يعني قد تذبذب كثيرا وتردى حاله، وهو كتاب كتاب العقيدة السلفية في كلام رب البرية ورد أباطيل المبتدعة الغوية لعبد الله ابن يوسف الجديع. قال هنا وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم، فهو الكريم أي القرآن المنزل. وكون القرآن كريم لما فيه من الخير ولما فيه من البركة ولما فيه من الرحمة للبشرية. المنزل أي من عند الله جل وعلا. عندكم الحكيم؟ طيب. وعلى من يعني بعض النسخ فيها فهو الحكيم بمعنى المحكم أي المتقن، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فهو متشابه مثاني سبحانه وتعالى ما أحكمه. فيقول هنا فهو الكريم، وفي النسخة الأخرى فهو الحكيم المنزل أي المنزل من عند الله جل وعلا. إذا تأملت ترى أن غالبا إذا عبر بالقرآن يقال بالتشديد نزل منزل، وإذا عبر عن التوراة والإنجيل يقال أنزل. هذا كما في أوائل سورة آل عمران. والفرق يقول أهل العلم لأن التوراة والإنجيل نزل جملة واحدة فقال أنزل، أما القرآن فإنه نزل منجما على مدى 23 سنة، فهو منزل شيئا فشيئا، لكن بعض الآيات يأتي فيها التعبير بالإنزال عن القرآن، فيقول العلماء هذا المقصود به أنه أنزل إلى بيت العز أولا ثم بعد ذلك صار ينزل على حسب الوقائع والأحداث والمناسبات. هذا ذكره جماعة من أهل العلم ومذكور في أصول التفسير ونحو ذلك. قال وأقول قال الله جل جلاله، وأقول قال الله، نعم بأنه كلام الله سبحانه وتعالى، هنا يشير إلى أن القرآن كلام الله، لأن أهل العلم يأخذون من قوله مثلا قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، إلى غير ذلك من الأدلة على أن القرآن كلام الله، لأن الله عبر بلفظ قال. وأقول قال الله أي أن الله متكلم بالقرآن سبحانه وتعالى، وأنه كلامه جل وعلا. وصفة الكلام يقول أهل العلم هي قديمة النوع حادثة الآحاد، معنى قديمة النوع أي أن الله لم يزل ولا يزال متكلما، لم يكن في وقت من الأوقات ليس كذلك. ومعنى حادثة الآحاد أي أن كلامه مثلا لموسى، يعني كان عند كلامه لموسى، كلامه للنبي عليه الصلاة والسلام كذلك، وكلامه لبقية أنبيائه. هذا ما عبر به جماعة من أهل العلم، وهي صفة ذاتية فعلية، ذاتية لأن والصفة الذاتية تعريفها هي التي لم يزل ولا يزال الله متصفا بها، كصفة العلم، هل يعني كان يوما ما سبحانه وتعالى وجل قدره لم يتصف بهذه الصفة؟ الجواب لا، لم يزل ولا يزال عالما جل وعلا، فهي صفة ذاتية. والكلام كذلك صفة ذاتية من هذا الوجه، وصفة فعلية أي التي تتعلق بمشيئته، الصفة الفعلية التي تتعلق بمشيئته كالنزول، ينزل متى شاء كيف شاء سبحانه وتعالى. فالكلام كذلك من هذا الوجه صفة فعلية، يتكلم متى شاء بما شاء، وهذه قليلة في الصفات كونها ذاتية فعلية. فيقول هنا وأقول قال الله جل جلاله أي عظم مقداره سبحانه وتعالى وارتفع وتنزه عن النقائص والعيوب، فهو منزه عن كل نقص وعيب. وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول، أي أقول في القرآن ما قاله الله وما قاله نبينا عليه الصلاة والسلام. المصطفى بمعنى المختار، اصطفاه بمعنى اختاره، فقوله والمصطفى أي المختار، لأن نبينا عليه الصلاة والسلام مختار من عند الله جل وعلا لرسالته ولنبوته ولهذا الدين، فالله اختاره كما قال عليه الصلاة والسلام فأنا خيار من خيار من خيار. فقوله والمصطفى الهادي، الهداية المراد بها هداية إرشاد وبيان، هذا الهادي وصف لمن؟ وصف للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مطابق لقوله جل وعلا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وأما الهداية المنفية عنه فالمراد بها هداية التوفيق، فهذه ليست إلا لله، لأن الله جل وعلا هو الذي يملك القلوب، وهو يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا، فالعباد دائرون بين عدله وفضله سبحانه ما أكرمه. فهنا قوله والمصطفى الهادي على ما سبق بيانه ولا أتأول. قوله ولا أتأول، التأويل عند أهل العلم ينقسم أقسام. هناك منه ممدوح أو وإن شئت قلت مشروع، وهناك ممنوع. فالمشروع منه الذي يقال فيه التفسير، هناك تأويل ويراد به التفسير، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام اللهم علمه التأويل في عبد الله ابن عباس، هذا المراد به التفسير. الإمام بن جرير الطبري رحمه الله تعالى إذا أتى يريد تفسير آية يقول والقول في تأويل الآية، ثم يذكر كلام المفسرين أو يفسر القول في تأويل آية كذا وكذا. فهذا التأويل مراد به التفسير. فإن كان مبناه على الأصول الشرعية وعلى القواعد المرعية وعلى فهم سلف خير الأمة فهذا ممدوح، وإذا كان مبناه على أصول باطلة أو قواعد أهل البدع فهذا مذموم. وهناك تفسير أو تأويل بمعنى ما يؤول إليه الشيء، ما يؤول إليه الشيء إلى حقيقته. ومنه قول عائشة رضي الله عنها كان يتأول القرآن لما كان يقرأ أو يكثر في ركوعه وسجوده التسبيح، قالت كان يتأول القرآن. هناك تأويل وهو صرف اللفظ عن ظاهره، صرف اللفظ عن ظاهره. هذا يقسمه بعض أهل العلم إلى قسمين، إن دل على ذلك الصرف سياق أو سباق أو معنى أو نص فهذا جائز، وإن لم يدل عليه نص أو سياق أو سباق أو نحو ذلك فهو مذموم وهو الذي أراده الشيخ، هذا القسم الذي أراده الشيخ وصار يعني لفظا يطلق ويراد به الذم، فلان من المؤولة أو فلان يتأول، خاصة إذا قيدت يتأول نصوص الصفات، والوارد عن السلف هو إمرارها كما جاءت، أمروها كما جاءت وأمروها على ظاهرها، أمروها كما جاءت وأمروها على ظاهرها. وهذا إن شاء الله يأتي له بقية في البيت الذي بعده بإذن الله. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. من يقرأ؟ ارفع صوته. سيد البيت الذي بعده. قبحا لمن نبذ القرآن وإذا استدل. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وجميع آيات الصفات أمرها، هنا قال وجميع إشارة إلى أنه ليس هناك تفصيل كما قاله بعض أهل البدع، يثبتون بعض الصفات وينفون بعضا، يجرون بعض الصفات على ظاهرها وباقي الصفات لا يجرونها على ظاهرها، كما هو الشأن في الأشاعرة والماتريدية. وأما منهج ومذهب سلف هذه الأمة وأهل السنة والجماعة فجميع الصفات يمرونها ويتعاملونها معها بمعاملة النصوص الشرعية. ولهذا من القواعد التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه التدمرية القول في بعض الصفات كالقول في بعض، هذه تثبتها كالقول في بعض، فهذه تثبتها لأن العقل يدل عليها، كذا يقول الأشاعرة. طيب ألا يدل العقل كذلك على إثبات الأخرى؟ هذه تثبتها لأنها وردت النصوص بإثباتها، كذلك البقية. فالقول في بعض الصفات كالقول في بعض، هم ينفون بعض الصفات لماذا؟ قالوا لأن يلزم من إثباتها التشبيه، تشبيه الخالق بالمخلوق كالصفات التي هي بالنسبة إلينا أبعاد، بالنسبة إلينا نحن أبعاد، وتسمى صفات ذاتية خبرية، مثل اليد مثلا والوجه والساق ونحو ذلك، وهذا سيأتي له تفصيل آخر إن شاء الله. فهم يقولون يلزم من إثبات هذا إثبات يعني التماثل والتشابه بين الخالق والمخلوق. طيب أنتم تثبتون السمع والبصر والإرادة، قالوا للمخلوق يد، فإذا قلنا أن لله يدا فيلزم من ذلك التماثل، فيقال أليس للمخلوق سمع وبصر وإرادة؟ فيلزم من هذا كذلك التمثيل والتشبيه بين الخالق والمخلوق. فما أجبتم به نجيب عنكم به في بقية الصفات. ولهذا يقول شيخ الإسلام القول في بعض الصفات كالقول في بعض لا يختلف. ولهذا هنا يعبر وجميع آيات الصفات، يعني كلها إذا ثبتت أنها من آيات الصفات فتجرى على ظاهرها. وجميع آيات الصفات أمرها، معنى أمرها أي لا أتأولها ولا أصرفها عن ظاهرها. وهذا مذهب السلف كافة. ولهذا روى الإمام اللالكائي رحمه الله تعالى عن الإمام الأوزاعي أنه قال كان الزهري يقول، والزهري من أئمة أهل السنة، كان الزهري يقول في آيات الصفات أمروها كما جاءت. وقال الوليد بن مسلم، وكذلك الأثر عند اللالكائي رحمه الله تعالى، قال الوليد بن مسلم سألت الأوزاعي وسفيان الثوري ومالك بن أنس والليث بن سعد عن آيات الصفات، فقال أمروها بلا كيف، أو قالوا أمروها بلا كيف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتوى الحموية معلقا على هذه الآثار، قال جواب الإمام الزهري رحمه الله تعالى في قوله كما جاءت رد على المعطلة، وجواب الأئمة الذين سألهم الوليد بن مسلم رد على الممثلة، بلا كيف رد على الممثلة، وكما جاءت رد على المعطلة. وأهل السنة والجماعة يقولون إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهذا معنى قوله رحمه الله تعالى أمروها كما جاءت، أو وجميع آيات الصفات أمرها، جميع آيات الصفات أمرها. هذا مذهب السلف. ولهذا يقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه السنن وهذا قول أهل السنة والجماعة قاطبة، إجماع، هذا ليس فيه خلاف بين أهل السنة والجماعة. وقد ضل ضلالا مبينا من ينسب إلى أهل السنة والجماعة مذهب التفويض ويقول أنه مذهب السلف. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول أن مذهب التفويض شر أنواع أو شر أقوال أهل البدع. تفويض بمعنى تفويض المعنى، معنى تفويض المعنى، معنى السمع لا ندري ما معنى السمع، يقول كذا، معنى اليد ما ندري ما معنى اليد، معنى الوجه، معنى البصر، معنى العلم لا ندري. الله سبحانه وتعالى خاطبنا باللسان العربي. ولهذا لما سئل الإمام مالك عن الاستواء قال الاستواء معلوم. وهذا ورد كذلك عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن الذي يقال له ربيعة الرأي، شيخ الإمام مالك. وورد كذلك عن أم سلمة، لكن الأثر بعض أهل العلم يضعفه عن أم سلمة كما في مختصر العلو لعلامة الألبان. فالاستواء معلوم، أي معلوم في لغة العرب، معنى استوى استقر مثلا. والكيف مجهول. هنا تفويض ماذا؟ الكيف. تفويض الكيف مذهب السلف، تفويض المعنى مذهب أهل البدع، بمعنى تكييف الصفة، كيفية الصفة، هذا لا يعلمه إلا الله، لا يعلم كنه الشيء إلا بأحد ثلاثة أمور: إما برؤيته، وإما برؤية بإخبار من رآه، وإما بالإخبار عن نفسه أي المرء. وهذه الأمور الثلاثة منتفية في حق الله جل وعلا. إنك لن تراني في حق من؟ في حق نبي الله موسى، هذا في الدنيا. وكذلك من الذي يخبر أنه رأى؟ وكذلك لم يخبرنا الله جل وعلا عن كنه الصفات، أي عن حقيقتها وكيفيتها، كيفية الصفة. الآن نثبت لله يدا، لكن كيفية يد الله هذا لا نعلمه. لكن معنى اليد في اللغة معلومة؟ معلومة. إذن نفوض الكيف دون المعنى. فتفويض الكيف مذهب أهل السنة، وتفويض المعنى مذهب أهل البدع والضلال، بل هو من شر أنواع، من شر أقوال أهل البدع كما يقول شيخ الإسلام. لأنه يلزم من ذلك أن الله جل وعلا خاطبنا بما لا نفهم ولا نعلم، والله جل وعلا جعله لسانا عربيا، وعاتب من لا يتدبر القرآن، فكيف يتدبر وهو لا يفهم؟ فيقول الشيخ هنا: وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول، أي كما أمروها نمرها، كما نقل الطراز الأول من الصحابة فمن بعدهم، كما أمرها السلف وهم أحرص منا على العلم وأحرص منا على الخير، ولو كان خيرا لسبقونا إليه، ومع ذلك أمروها كما جاء. سمعوا من النبي عليه الصلاة والسلام القرآن، ومن ذلك نصوص الصفات، ولم يأتي أحد منهم يقول: يا رسول الله، هل هذه الآية يعني في الصفات مثلا نؤولها على ظاهرها، وأنه يلزم منها التشبيه إذا أمرناها، إذا أمرت على ظاهرها هل نصرفها عن ظاهرها؟ لم يأتي شيء من ذلك. وخير هدي بعد هدي الأنبياء هدي الصحابة، ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. وعلى رأس أهل الإيمان هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حقا كما نقل الطراز الأول. طراز بمعنى الجيل الأول والرعيل الأول رضي الله عنهم. ثم قال رحمه الله تعالى: وأرد عهدتها إلى نقالها، أي في النقل أعتقد بما ثبتت، وأرد العهدة، والذي يتحمل العهدة هم من نقلوها إلينا. وهذا المراد به النصوص الواردة في الصفات، سواء في الآيات أو في الأحاديث. جاء النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بإثبات صفة، ثبت عندنا النص نعتقده، إذا ثبت عندنا النص نعتقد ما دل عليه ذلك النص. وعهدة إذا كان هناك خطأ أو غلط أو نحو ذلك يكون على من؟ على الناقل، وهم رواة الأحاديث ورواة الأخبار. وأرد عهدتها إلى نقالها وأصونها، أصونها بمعنى أحميها، وكذلك أبعد عنها، أصونها بمعنى يعني أزيل عنها، وأصونها عن كل ما يتخيل، أي ما يتخيله ذهن الإنسان، ما يتخيله ذهن الإنسان من كيفية الصفات مثلا، كما يصنع الممثلة الذين يمثلون الخالق بالمخلوق، صلى الله السلام والعافية. حتى قال بعضهم يعني: ألزموني بكل شيء إلا الفرج واللحية، صلى الله السلام. هذا قول كفر، كما جاء عن نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري: من مثل الخالق بالمخلوق فقد كفر. بمعنى يقول أن كل ما ثبت للمخلوق من صفات وجوارح ونحو ذلك فهي ثابتة لله مثلا بمثل، نسأل الله السلامة والعافية. والله جل وعلا يقول: ليس كمثله شيء، هل تعلم له سمية؟ ولم يكن له كفوا أحد. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي أنه ليس له ند ولا نظير ولا شبيه تبارك وتعالى. فيقول هنا: وأصونها عن كل ما يتخيله أهل التمثيل. والمعطلة ممثلة في الحقيقة كما يقول شيخ الإسلام. الآن المعطل من هو؟ الذي يعطل البارئ عن صفاته، يقول ليس بسميع، ليس ببصير، ليس بكريم، ليس بعليم، ليست له يد، ليس له وجه، إلى غير ذلك. هؤلاء يعطلوا البارئ عن الصفات، كما قال شيخ الإسلام: الممثل يعبد صنما والمعطل يعبد عدما. لو قيل لإنسان صف العدم، ما استطاع أحد يصفه كالمعطلة. ويروى أن الجهم بن صفوان كان جالسا في حلقة يعلم فيها الضلال، فكان يقول: الله سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، وعليم بلا علم، إلى غير ذلك من الهراء. فكان هناك أعرابي جالس في الحلقة بفطرته، قام في الحلقة فقال: ألا إن جهما كافر بان كفره، ومن قال يوما بقول جهم فقد كفر، لقد جن جهم حين ظن إلهه، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. أيرضيك يا جهم أن لو قال يوم قائل: أبوك امرؤ حر، طويل بلا طول، قصير بلا قصر، رضي برضا، ذكر بيتا آخر، ذهب عني الآن. انفض الناس لما سمعوا بيت الأعراب، انفضوا وتركوه. أعرابي عام بفطرته يعلم أن هذا هراء. فيقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: المعطل في الحقيقة ممثل. الآن الذي ينفي الصفات يسميه أهل العلم معطل، أي عطل الباري عن صفاته، كيف يكون ممثلا؟ قال: لأنه ما عطل إلا عندما اعتقد التمثيل، لأنه يرى أنه إذا أثبت الصفات فيلزم من ذلك التمثيل، ففر من التمثيل فوقع في التعطيل. ففي الحقيقة أنه ممثل، ففر من شيء وقع في شيء آخر، يرحمك الله. فيقول هنا: وأرد وأصونها عن كل ما يتخيل قبحا، تقبيح وذم وتنفير، لمن نبذ القرآن وراءه، جعلوا وراء ظهورهم، نسأل الله السلامة والعافية. ما معنى نبذ القرآن وراءهم؟ في الاستدلال، يتركون القرآن ويستدلون بأبيات شعر، يستدلون بأقوال شيوخ، يستدلون برؤى كما يصنع أصحاب الخرق، ويستدلون بأقيسة وآراء مجردة، ويترك القرآن. قبحا لمن نبذ القرآن وراءه، وإذا استدل يقول قال الأخطل. الأخطل هذا شاعر، طيب هذا الشاعر له شعر كما هو حال بقية الشعراء، ومما ينسب إليه بيت أو بيتان يعني يذكر فيهما شيئا نظر فيه الأشاعرة فجعلوه دليلا لهم على مسألة مسائل الصفات. سبحان الله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في كتاب الإيمان: إذا جئت لهؤلاء بحديث صحيح اتفق الأئمة على تصحيحه، قالوا خبر آحاد، وهم يستدلون ببيت من الشعر، يردون هذا بأنه خبر آحاد، ويستدلون في الجانب الآخر ببيت من الشعر، وهذا البيت هو القول المنسوب إلى هذا الرجل الذي يقال له الأخطل، وهو اسم على مسمى، لأن الخطل هو خبط وخلط. إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. طيب ما هو وجه الدلالة؟ قالوا هذا فيه دليل على أن الكلام كلام نفسي، وكلام الله كلام نفسي، بمعنى أنه ليس بحرف ولا صوت، ليس بحرف ولا صوت، وأن الكلام كلام نفسي. هذا قول الأشاعرة. ما هو دليلهم؟ دليلهم قول الأخطأ. عجبا لهؤلاء ولهذه العقول التي أعرضت عن كتاب الله وقالت بمثل هذه الترهات. وكما سيأتي معنا في مسألة العلو الأدلة صريحة فيها، حتى قال ابن خزيمة الإمام أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة إمام الأئمة، قال فيها أكثر من 1000 دليل. جاءوا إلى دليل من الأدلة، الدليل صريح من السنة. أين الله؟ قالت في السماء. قال لها من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. حديث معاذ بن الحكم السلمي في صحيح الإمام مسلم. تعرفون بماذا أجابوا؟ حتى يعرف سخافة العقول، رحمك الله، قالوا هذه الجارية مجنونة. اعكس تصب فالوصف فيكم ظاهر كالشمس. فالحقيقة أنهم هم المجانين. ولو تأمل الإنسان هذا القول لعلم جنونهم وأنهم يهرفون بما لا يعرفون. هنا يستدلون بقول شاعر ويعرضون عن النصوص الصحيحة الصريحة من الكتاب والسنة. فالجواب عن عما استدلوا به من عدة وجوه. الوجه الأول أن هذا البيت المنسوب لهذا الشاعر لا يعرف، لا يوجد في دواوين العرب. نحن لا نستدل بحديث ليس له إسناد صحيح، لا إسناد ضعيف، ليس له إسناد صحيح، ولا نعرف له مرجعا، فكيف نستدل ببيت لا يعرف في دواوين العرب ولا يثبت لا بإسناد صحيح ولا ضعيف؟ الأمر الثاني أن نسبته إلى الأخطل نسبة غير صحيحة. الأمر الثالث أن الأخطل شاعر مولد، والشعراء المولدون لا يحتج بشعرهم كما هو معلوم عند العرب المولد، وذلك بعد 200 لما كثرت الفتوحات واختلط العرب بالعجم، تغير شيء من السليقة ومن فصاحة العرب، حتى احتاجوا إلى وضع قواعد للعربية، وإلا كان العربي من أول يتكلم بسليقته ولا يلحن. ويذكر أن رجلا مر على آخر يقرأ صبيا القرآن، فقال كان يقول له قل تبت يدا، فيقول الصبي بسليقته تبت يداني، يعيد عليه قل تبت يدا، فيقول تبت يداني. فمر هذا الرجل فوجده يلقنه بهذا التلقين، وكأن المقرئ أو الملقن قد غضب، فقال ما المشكلة؟ قال أنا أقرئه قل له قل تبت يداه قل تبت يداني، فيقول هو على الصواب وأنت على الخطأ، ليش؟ والقراءة تبت يدا أبي لهب. قال لأن النون إنما حذفت للإضافة، فلما أنت جردت على الإضافة رجعت النون. بسلقته الصبي لم يستطع أن ينطق اللحن. هي إذا أردت أن تقرأه قل تبت يدا أبي لهب، حذفت النون لإيش؟ لإضافة. لما جردتها عن الإضافة رجعت النون. ولهذا في مسألة الزنبور، والكلام ذو شجون، في مسألة الزنبور التي تناظر فيها الإمام السيبوي مع الكسائي، مسألة الزنبور معروفة ومذكورة في ترجمة الإمام سيبويه والتي كانت سبب موته. فلما تناظر سيبويه والكسائي وأرادوا أن يقيموا الحجة على سيبويه بكلام العرب ما استطاعوا، فأعطوا مالا لبعض العرب ليوافقوا الكسائي على قوله. فقال الخليفة من يحكم بينكم؟ قالوا العرب هم الذين يحكمون بيننا. يعني مسألة الزنبور هي يعني وجدت لزع الزنبور فإذا هو إياه أو فإذا هو إياها أو فإذا هو هي، الآن أنا بعيد عهد بها. فجاءوا فقالوا للعرب اسمعوا من سيبويه واسمعوا من الكسائي، فسمعوا من الرجلين هو الصواب قول الإمام سيبويه. فلما سمعوا قول الكسائي وقول سيبويه قالوا الصواب مع الكسائي، الآن سيبويه من أعلم الناس بلغة العرب. فقال لهم يا أمير المؤمنين اسألهم ينطقوا بها، إنهم يستطيعون أن ينطقوا بالملحون، سلهم ينطق بها، والله ما يستطيعون النطق بها، فما أرادوا النطق، لأنهم لو نطقوا تنطلق ألسنتهم بالفصاحة ولا يستطيعون اللحن. الشاهد أنه لما اختلط كثرة الفتوحات وجاء العجم وأسلموا ومنهم الأسرى ومنهم الإيماء ونحو ذلك، اختلط وتغيرت شيء من الفصاحة، فاحتاج العلماء إلى وضع قواعد العربية. من ذلك الوقت صاروا لا يحتجون بالشعر من جاء بعد ذلك الزمن، لأن قبل ذلك الزمن كان يقول العربية، وتجد البيت من الشعر قاعدة في العربية، في رفع الأسماء الخمسة، في نصبها، في لزومها حالة من الأحوال، وهكذا في بقية في المثنى إلى غير ذلك. أما بعد هذا الزمن فيخشى أن يأتي بكلمة تكون لحنا، فلا يصير شعره حجة. الأخطل كان في هذا الزمن، زمن المولدين، زمن من لا يحتج بشعره، فلو ثبت أنه في ديوان الأخطل ما كان حجة. الوجه الذي كذلك من وجوه الرد أن الأخطل نصراني، والنصارى ضلوا في باب الكلام، في كلام الله جل وعلا، ولهذا قالوا أن عيسى عليه الصلاة والسلام هو الله، قالوا عيسى بأنه الله، فكيف نستدل بهذا الكلام وهذا الرجل نصراني وهم قد ضلوا في باب الكلام، في كلام الله سبحانه وتعالى. وكذلك من الوجوه أن البيت الذي قبله يرد عليهم، أهل الباطل دائما يستدلون بما لهم ولا يستدلون بما عليهم، ويحاولون قطع الطريق ويحاولون بتر النصوص. هذا البيت قبله بيت، وهو قوله لا يعجبنك من أثير خطبة حتى يكون للكلام أصيلا، فواضح أنه يريد كلام الخطيب. طيب كلام الخطيب نفسي، الذي يسمع من الخطيب هو نفسي، الذي يسمع حرف وصوت، فهذا يبين مراد الشاعر إن ثبت الشعر، وكما يقال ثبت عرشك ثم انقش، هذا مراد شيخ الإسلام. وقيل المراد بيت آخر، وهو استوى بشر على العراق من غير دم، من غير سيف ولا دم مهراقي، هذا استدل به على نفي علو الله جل وعلا، وعجبا لهؤلاء القوم الذين يتركون النصوص الصحيحة الصريحة ويهرعون إلى مثل هذه الأشياء التي هي أهوى من بيت العنكبوت. وهذا يدلك على أن هؤلاء ليست عندهم أدلة، وهم كذلك. لهذا يقول شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى: إذا استدل مبتدع أو مبطل بدليل، بدليل من كتاب والسنة، فتأمل في دليله، فإنك تجد في دليله ما يرد عليه، ما تحتاج أن تأتي بأدلة أخرى، تأمل في الدليل، لأن نصوص الكتاب والسنة لا يمكن استدل بها مبتدع على بدعته وعلى ضلاله وإن زعم أنها كذلك. فإذا تأملت في الدليل تأملا صحيحا بصفاء ذهن وعقل صحيح، فإنك تجد في نفس الدليل ما يرد عليه. وتأمل أنت، هم ينظرون إلى النصوص بنظر الأعور، ليس كمثله شيء استدل بها المعطلة، وهو السميع البصير استدل بها الممثلة الذين يمثلون الخالق بالمخلوق، وهي الآية ترد على الصنفين. وكذلك في مسألة المشيئة وفي مسألة الإرادة وفي مسألة الجبر ونحو ذلك، فهم ينظرون إلى النصوص بنظر الأعور. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.